السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب كويتي اسمه سالم. سالم شاب وسيم، طول بعرض، لسان حلو، كل مواصفات الشاب اللي ترغب فيه أي فتاة تكون كزوج موجودة في سالم. خفيف ظل، حبوب، خلوق هادئ، لكن قلبه خضر، أبدا ما له كبد عن النسوان، لكن يخاف الله. يعني حديث النفس، وده يتزوج، وده ما أدري خلاص، يعني ميت على موضوع الزواج. كلم أهله، وهذا الكلام في عام 1981، وشافوا له بنت حلال. المهم على طول يلا يلا، قبل اللي يتزوج حتى ما يشوف البنت اللي بيتزوجها. عند بعض الأسر والعائلات ما في شيء اسمه رؤية شرعية، ولا لا تبي، والله شافتها والدتها وقالت له خوش بنت ومحترم، قال يلا أبي أتزوج. بس المهم يتزوج فتاة اسمها بخيتة، فتاة جمالها مقبول، يعني ست بيت، يعني شغيلة وتهتم في الطبخ والتنظيف وخلت حياتها مرتبة. لكن هذا سالم موظف، ويطلع ويروح ويجي ويشوف الدنيا. بدأ يقارن زوجته باللي برا، اكتشف شغلة سيئة في زوجته، أنها ما تهتم في نفسها أبدا. يعني مو من نوع البنات اللي تلبس وتكشخ ومكياج وكلا، لا يمكن بس أول يوم أو ثاني يوم من الزواج، وبعدين أبدا لا شافها كاشخة ولا شافها متزينة ولا شافها مستشورة شعرها، خلاص حسنها كأنها طيحت الميانة يعني البنت، أبدا ولا مهتمة برؤية زوجها لها. وهذا للأسف فيه كثير والله من الحالات اللي يعني مشاكل عائلية بسبب إهمال الزوجة لنفسها أمام الزوج، تعتبر أنه فقط تلبية احتياجاتها هو المهم، يعني فقط البيت والأكل ولا لا، لا هذا شيء ثانوي أصلا. والحين الله يخلي المطاعم، الله يخلي الخدم، الله يعني الزوجة الآن ما عندها التزامات مثل أول، فالمفروض أن اهتمامها بزوجها أو بشكلها لزوجها لازم يكون أكبر. المهم صار يعاني من هالشي. في البداية اعتقد أنه لا يمكن البنت انشغلت وبيت وطبخ وكذا، وبعدين أسبوع أسبوعين ثلاث شهر شهرين، لا البنت هذا طبعها أصلا، الظاهر هي في بيت أهلها على نفس النظام، وحتى لو كانت نفس النظام صح في بيت أهلها يمكن ما تكون مهتمة بشكل كبير، لكن لما تكون في بيت زوجها لا، الزوج هذا لحق. هذا سالم كل ما طلع في الشارع، كل ما سافر، كل ما يشوف هالبنات هالمتزينة هالمتكشخة، ويتحسر على اللي عنده. لكن كذلك كل ما فكر ان زوجته ما هي حلوة يقول لا بس كذلك بنت حلال وفغيرة وحبوب ومحترمة، يعني في شيء يغطي على شيء. لذلك صابر وساكت ومش الدنيا، قال معود اهم شيء الاخلاق واهم شيء، يحاول انه يتجاوز موضوع الجمال والاهتمام وغيره. بعد سنتين وزوجته حملت وصارت أسوأ من أول، مع الحمال ورعاية البيبي وكذا، لا صارت مرة واحدة أصلا ولا مهتمة في سالم. سالم طقت شبده، توفى أبوه طبعا، والدته وخواته كل واحدة الله ستر عليها وتزوجوا، وهو ساكن في بيت أبوه عبارة عن دورين وربع يسمونه او يعني او شقه فقط، والبيت كبير. فصار يسولف بينه وبين نفسه انه انا لي حق اني اتزوج، لكن هالمره ابي اتزوج وحده تكون يعني حلوه وتهتم بنفسها. وصار كذي هذا تفكيره، ويفكر وشلون افاتح زوجتي، وانا يعني انا ابي اعيش حياتي وانا توني صغير، وانا والزوجة ما هي راضية تعدل، حاول فيها، حاول يشتري لها، حاول يفهمها يعلمها، ما هي راضية. هم مقصر عليها موضوع المادة، يعني لو انها تبي كانت صارت افضل من غيرها، لكن البنت هذا ما هو من اهتماماتها موضوع المكياج والشعار واللبس، يعني سوالف الحري. المهم هذا خلاه يفكر جديا موضوع الزواج من اخرى. يوم من الايام عنده واحد من اصدقائه يسولف معاه في الديوانية، اسمه صالح. صالح هذا يعمل في احد مراكز الشرطة. قال له صدق اليوم صارت عندنا قضية، وفي عندنا فتاة عراقية تمتلك صالون عندنا هني في المنطقة، وهذه مسحت في شاب، مسحت فيه الأرض لأنه حاول يتحرش في إحدى الزبائن اللي عندها، زبونة بنت أجودية وجميلة وشخصية. وصار يسولف عن الفتاة العراقية، وقال تبينها أرملة وعندها ولدين. طبعا من خلال لما سجلوا القضية، لأنها اشتكت عليه وجابوا وبهذلوا وعرفوا هذا شنو قصتها هالبنت هذه، وجاية مع أبوها، لكن بنت جميلة وكشخة ولا وتمتلك صالون، يعني أكيد كشخة وجميلة. سالم أول ما سمع هالكلام صار يفكر في هالبنت، قال لي والله أنا فعلا أحتاج الوحدة عندها صالون، عندها اهتمام في الجمال والكشخة والموضة وكذي يعني. صاحبة الصالون هذه أفضل وحدة ممكن أختارها، هذه اللي فعلا أنا أدور عليها، اسمها هاشمية. وصار يفكر فيها طول الليل من بعد سالفة صاحبه. طبعا هو أرشده على الصالون الوحيد اللي موجود عنده في المنطقة. اليوم الثاني الصبح سالم قال ماني رايح الدوام، بتأخر، بمر على الصالون أبي أشوف الصالون وين كان بالضبط، في فضول. وقف عند الصالون ولا مسكر، صالونات النسائية ما تفتح في فترة الصباحية إلا الساعة 10، يعني من بتروح من صباح الله خير صالون، وهذا طالع الدوام يعني طالع الساعة 7:30. جلس ينتظر أمام الصالون إلى أن جت الساعة 10، ولا هالبنت اللي توها واصلة انزلت من تاكسي، ولا بنت صاروخ، افتحت باب الصالون ودخلت. سالم ما كلمها ولا لا لا لا، أصلاً سالم حذر من بعد ما عرف إن هذه أصلاً ما عندها لف ودوران وبنت أخلاق وما ترضى بالغلط، ومسحت بالولد هذاك، مسحت فيه الأرض وجرجرته في مراكز الشرطة. فهو لا، هو محترمها بس يبي يشوف. يوم شافها فقط باللحظات هذه اللي فتحت باب الصالون ودخلت، انجن وركزت صورتها في مخيلته. صار يسولف، يسلم لها الطول، تسلم لها المشي الحلوة، هالدلع، هالغنج. وصار يفكر، قال اي نعم عندها صالون، هذه حياتها كلها في المكياج وفي الزينة والحلو انها ارملة وهي صغيرة. يوم يومين ثلاث ويروح. الوحدة من خواته شقيقته وفاتحها في الموضوع، قال اسمعيني انا ابي اتزوج، ولقيت البنت اللي صراحة اللي بخاطري اختها اول شيء قالت له مستحيل امشي معاك في هالطريق وانك تتزوج على بخيته بنت حلال وفغيرة ايش سوت لك. قال لها والله العظيم زينة وما فيها شيء، لكن ماني قادر اتأقلم معاها، البنت ما هي مهتمة بنفسها، وانا ترى قاعد اشوف بلاوي وانا ما عندي طريق الحرام ابي اتزوج. وبعدين انا شو مسوي شيء غلط؟ البيت كبير اللي عندي الحمد لله واقدر اصرف وكذا، واللي اصلا انا مختارها يعني عندها عملها الخاص، اذا وافقت يعني هذه امنية بالنسبة لي. قالت لمنو هذه؟ قال لها فتاة عراقية ارملة وعندها ولدين وصغيرة في العمر وتملك صالون نسائي في منطقتنا. قالت والله ما ادري انت وين شفتها. قال لها يبا صديقي قال لي سالفة، وانا بصراحة رحت مريت على الصالون وشفتها وهي داخلة يعني فقط، وابيك تروحين وتسألين وابعرف منو اهلها واسأل عنهم، ومبدئيا انا ابي هالبنت هذه، وروحي شوفيها لي شوفي وضعها توافق ولا لا. قالت خلاص ان شاء الله عطني اسبوع واشوف يوم مناسب واروح. قالها اوكي. بعد اسبوع رجع زارخته بشر. قالت والله انا رحت الصالون وفعلا التقيت في صاحبته فتاة عراقية اسمها هاشمية، والبنت جميلة لكن ما هي بالجمال اللي انت صراحة وصفتها لي. قال لها يبقى الناس اذواق يعني اوكي ذوقي وذوقك غير مو مشكلة. جميلة ولا لا؟ قالت نعم جميلة وشخصيتها حلوة ومحترمة جدا وخلوقة، وحاولت اني اسولف وياه واخذ واعطي وفاتحته في موضوع انه يعني ليش ما تزوجت من بعد وفاة زوجها. قالت ما في يعني ما جاء نصيب، بس ما عندها مانع يعني انها تتزوج حلو اعطيني اي بيانات خليني. قالت ابوها يملك محل لبيع الخضروات في المكان الفلاني ومعروف اسم فلان فلان، وروح اسال عنه وشوف شو يصير. قال تمام. وفعلا ويروح الى ابو هاشمية، يا مرحبا يا حج شو الاخبار طيب ان شاء الله، ويسلم عليه وابيك الموضوع. ايه تفضل. قال والله يا عم انا ابي اطلب ايد بنتك على سنة الله ورسوله، وانا ترى رجال متزوج وعندي ولد وعندي بيت الحمد لله وضع المادي زين، وانا ترى عرفت البنت عن طريق يعني اختي قالت لي وشافتها وراحت لها الصالون. قال ها تمام والله يا ولدي الامر اول وتالي للبنت، وانت عارف هي ترى ارملة وعندها ولدين. قال ابدا انا ما عندي مانع نعيشوا معانا وكذا. قال خليني اسالها وان شاء الله ارد لك خبر. مر علي بعد كم يوم ان شاء الله، هذا كلم بنته، والبنت قالت والله يبا انا ما عندي مانع اذا هو محترم وخلوق وما عنده مشاكل ويقدر يعيشني وعنده بيت اوكي، بس ما يتدخل بشغلك صالونه. قال لا ما عنده مانع الرجل. انت موافقه؟ قالت موافقه. قال على خير ان شاء الله. بعد كم يوم مر سالم على ابو هاشمية، قال له يبا البنت ما عندها مانع، تعال ان شاء الله حياك الله الاسبوع الجاي تعيش عندنا وتشوف البنت وتجلس وياها واحنا نكون اهلها يعني موجودين وإن شاء الله أنت فاهم على الشروط وعلى بعض التفاصيل في الموضوع. قال تم. سالم طار من الفرحة ويجي على العشاء ويجيبوا له الحلو والمشروبات وسوالف وشوي، ودخلت هاشمية. ولا هاشمية ما هي البنت اللي هو كان يشوفها اللي فتحت باب الصالون، لا واحدة ثانية بس كذلك جميلة، وهي اللي المقصودة انها اخلاق وكذا، واللي صافت اللي اشتكت عليه اللي، لكن هو الظاهر شاف واحدة من العاملات عندها، قال يبا هذه حلوة وهذه حلوة. صحيح ان اللي فتحت الصالون مبين اصغر من هاشمية، لكن كذلك هاشمية حلوة. المهم قالت له انا ما عندي مانع، واصلا اول ما شافت سالم اغرمت فيه، شاب وسيم وطول بعرض وصاحب سوالف حلوة ومنطق. قالت ما عندي مانع، وقالت ايش عندي في البيت، انا عندي بيت دورين ونص، دور الارضي لزوجتي الاولى والدور الثاني في شقتين، تاخذين شقة. قالت بس عيالي يعيشون معاي، قال لها ابدا ما عندي مانع. راح فاتح زوجته بخيته وصارت تبكي وتلط، وانا سويت؟ قال شو سويتي؟ ما سويتي شيء، يبا انا احبك واحترمك وقدرك وانت زوجتي، انا ما قلت بطلقك، انا بتزوج الثاني وهذا حقي، وانا ما راح اقصر فيك وراح اعدل بينكم، شنو تبين اكثر من كذي يعني؟ في شيء غلط سويته؟ عاتبيني اذا غلط. المهم البنت زعلت يوم يومين ثلاثه، لكن ايش تسوي، رجل معزم، وفعلا تزوج وجاب هاشميه عنده في البيت، وكان مبسوط في حياته ولا هم قصر مع الثنتين. بعد اسبوعين ثلاثه من الزواج، واكتشف ان فعلا هذه هاشمية، صحيح انها جميلة وكشخة وتهتم بنفسها، لكن كذلك عصبية. ما تشوفون تدير صالون عندها بنات وكذا، والبنت حازمة حتى بكلامها باسلوبها، فصار يتعامل معها تعامل خاص شوي يعني، حذر بالحديث معاها اللي يزعلها، البنت شوية عصبية. المهم بعد فترة وتحمل هاشمية، مع مرور الأشهر صار عليها الحمل شوي صعب، ما قدرت تروح الصالون، أخذت مثل الإجازة، صارت كلها تجلس في البيت. ويوم من الأيام ولا أحد يطرق الباب، فتح سالم الباب، ولا هذه البنت اللي كانت ذاك اليوم لما كان يراقب الصالون، هي اللي تفتح الصالون. يوم شافها وتخطف قلبه، انصدم، ولا هذه صج البنت اللي كان يفكر فيها. يا حليلك يا سالم، قلب خضر والله، ما لك شبد المسكين. يوم شافه على باب بيته، يا ساتر يا ساتر، قالت وين هاشمية؟ قال له هلا والله، تفضل البيت بيتك، الساعة مباركة. المهم وداها إلى شقة هاشمية. هاشمية مشغلة البنت هذه سورية اسمها سميرة، مشغلتها هي اللي يدير الصالون، وتحتها طبعا بنات اللي يشتغلون في السبا والمكياج والشعر واللي ما ادري شنو، هذه مديرتهم. وهذه هي البنت بروحها جميله ومهتمه بنفسها، وشافها صار يسولف بينه وبين نفسه سالم، قال يبا هذه هي الحب الحقيقي اللي انا كنت ابيها، أنا كنت أبي هذه اللي فتحت لي باب الصالون، لكن يعني وصار يفكر بنفسه يفكر لا. قال أقول والله العظيم لو يدرون عنك بخيتة وهاشمية لا يقطعونك، خصوصا هاشمية هذه ترى تشتغل عندها وممكن تقول لك كلمة راح تفضحك، شو تسوي فيك هذه هاشمية؟ فسكت وغض النظر عن الموضوع وتناسى غصبا عليه وداس على قلبه. قال خلاص حبيبي الحين ما في لعب هالسالفة، خلاص متزوج ثنتين كافي. المهم وتمر سنة سنتين ويوم الأيام وتجي هاشمية تقول له يا سالم البنت سميرة اللي تشتغل عندي. قال ايش فيها؟ قالت كانت مستأجرة مع عمها وعمتها، وعمها تزوج وجاب زوجته، وعمتها يعني بأي لحظة ممكن تتزوج وتطلع، فما بقت عندهم إلا سميرة وتبي تستأجر برا، وما حصلت لها أنا شقة قريبة وهي ما تقدر تأخذ لها شقة كاملة بروحها. زين إيش رايك أنا أشوف فوق في عندك شقة صغيرة فوق في السطح أجرها لها. قال لها ليش؟ الشقة اللي مقابل شقتك خليها تأجرها وأنا أعطيها أجار بسيط. شيطان سالم. قالت له جزاك الله. قال معود خلنا نساعدها لوجه الله مدام مسكينة يعني صار مالها أحد وكذا، وخليها قريبة عندك أحسن. قالت والله العظيم هذه مساعدتني وما قصر. قال دام إنها مساعدتك أنا ما عندي مانع، خليها تستأجر شقة المقابلة لك في بيتي والله يستر عليها وإحنا نعتبرها مثل واحدة من العائلة. قالت له أوكي هاشمي على نياته. وفعلا وتأجر صار سالم ما يطلع من البيت، على الطلعة والدش يسلم على سميرة بونجور وبونسوار وصباح الخير وصباح النور. عاش جوه. قال أناش لمتى أنا رح أموت ما تحمل. يوم الأيام سميرة راجع من الدوام وهو يدري أن زوجته هاشمية مشغولة مع عيالها وطبخ وغدا عندها، راجع مبكر يعني، وبخيتها مشغولة في البيت وتنظيف البيت وكذا. فهي داش البيت قال لها سميرة بكلمك موضوع مهم جدا. وسميرة حاسة فيه من نظراته وهي مستانسة على السالفة. قال بكلمك وكذا. قالت يا عمر. قال ممكن نروح نتغدى برا أنا وياك؟ قالت ها لا أخافه. قال طلعي قدامي وروحي آخر الشارع وأنا أجي أخذك. قالت أوكي. ورجعت مرة ثانية لآخر الشارع ويأخذها سالم ويروح المطعم ويفاتحها بحبه. وقامت قالت له والله حتى أنا معجبة فيك، الولد وسيم وخلوق ولكن أقول لكم ما يقدر يمسك نفسه. قال لها بتزوجك على سنة الله ورسوله؟ ترى والله ما لي في الخلق. قالت تزوجني أكيد؟ قال أين؟ قالت روح حق عمي موجود هنا، روح أطلب إيدي منه أو يأخذ عنوانه. وفعلا يروح حق العم، والعم قال نسأل سميرة، سميرة موافقة ويتزوجها، كتب عليها وقامت قدمت استقالتها عند هاشمية. هاشمية ليش وكذا؟ وقالت لا أنا ما أقدر وخلاص، وأنا الآن يعني كتبت كتابي وهذا اللي بيتزوجني رافض أني أشتغل في الصالون. قالت الله يسهل عليك وأنا اعتبرتك مثل أختي وكذا وما قصرتي ولا شفت منك شيء يعني يضرني ولا كذا، بالعكس كنت حبوبة وخلوقة. تمدح بسميرة الله يسهل عليك الله يسهل عليك. قالت أنا حتى الشقة اللي عندكم ممكن بأي لحظة أطلع يعني لما نتفق على موضوع الزواج وزوجي يشوف لنا شقة. قالت الله يسهل عليك. شهر ولا سالم داخل مع سميرة لشقتها أو تسمع بالسالفة منه هاشمية ما صدقت، أقلبت عليهم الدنيا، كسرت الباب طبعاً بخيتة ولا تكلمت، بخيتة ساكتة متعودة خلاص من الصدمة الأولى انتهى الموضوع، ويمكن كانت مبسوطة أن تزوج على اللي تزوجت زوجها، انت فهمتوا شو؟ لكن هاشمية كسرت عليهم الباب وطلع لها سالم، عطاها كفين ثلاثة، قال لها شنو انت شاريتني؟ أنا قصرت معك بشي؟ أنت الزوجة الثانية وهذه الزوجة الثالثة، شنو المشكلة؟ شو سويت أنا شيء غلط؟ راميك بالشارع أنا؟ أنا أصلا ضايفك عندي وعيالك، مو قايل شيء، ليش تحرميني أصلا منه؟ قالت أنت تزوجت واحدة تشتغل عندي، قالت تشتغل عندك بفلوس مو ببلاش، مو خادمة عندك شيء، وظيفة كانت تقدم لك خدمة وتعطينها راتب، وبعدين شنو يعني؟ وليش تعيرينها؟ ترى أقدر أفتح لها صالون الحين، أفتح لها إيه نفسها صالون، شنو مشكلة يعني؟ المهم وديني بيت أهلي، قالها روح بيت أهلك وتروح عند أبوها اللي هي هاشمية، وعاش سالم أحلى 4 أشهر في حياته، هني توه يحقق الهدف المطلوب، طاير من فرحه، وفعلا بدا يسوي لها اجراءات انه فعلا بيسوي لها صالون خاص فيها، وده يعطيها عيونه هذه اللي هي سميره. البنت كانت مثل ما هو كان يحلم. السالفه مهني، والصدمه الى الان ما جت. اسمع السالفه، بعد 6 أشهر من وجود هاشمية عند أبوها في بيت أبوها زعلانة، ومحاولات متكررة من سالم أن يرجعها للبيت، يحاول فيها رفض قطعي رجوعه، يبي يشوف بنته اللي منها ويحاول فيها، وانه خلاص وشنو المشكلة، وصدقيني أنا ما راح أقصر فيك، وكل مرة إلى أن اقتنعت أرجعت البيت، ويا ريت ما رجعها. المرة قوية وما هي راضية تتقبل سميرة عندها في البيت، أو كل ما شافت سميرة عند الباب هجمت عليها، يا خطافة الرجاجيل، يا اللي فيك وما فيك وكذا. وكانت يعني في غياب سالم تتدخل بخيته اللي هي الزوجة الأولى أن تفرق بينهم، ومرة من المرات أمسكت هاشمية سميرة، لأن الشقة مقابل الشقة، أو تمسكها وضرب وتدخل بينهم. أبخيت اللي صارت تصرخ على هاشمية تقول لها أنت ليش تعذبين بنت الناس؟ أقوى منها، ليش تعذبين فيها؟ وزعلانة، أنت خذيتي زوجي وأنا ما قلت لك شيء، الحين إيه لما تزوجت زوجي المرة الثالثة يعني صرتي الحين تغارين، ليش ما فكرتي فيني في البداية؟ قالت لها أنت مالك شغل وكذا، في فرق، هذه أخذت زوج وهي يعني تشتغل عندي، لعبت عليه وأنا ما قصرت فيها وجبت هني سكنتها. قالت لا مو أنت اللي سكنتيها، اللي سكنها زوجها سالم، هذا بيت سالم وهو اللي جابها، وأنت مالك أي من عليها، مالت شغل وكذا. وتمسك سميرة يعني خلاص تبي تنهي المشاجرة في الضربة الأخيرة، وتضرب رأس سميرة على الحيط من الخلف، ضربت رأسها من الخلف على الحائط ضربة واحدة وتركتها ومشت، دخلت شقتها. البنت تبكي وحالتها حالة، سميرة تشتكي كثير حق زوجها، لكن ماكو فايدة، ما يقدر لا يضرب هذه ولا يضرب هذه، يحاول يصلح بينهم، يحاول يهددها، يحاول يعني ما في حل، ما هذيك ما هي راضية تطخ، مرة قوية اللي هي هاشمية هذه. لكن لما ضربتها في الحيط وراحت لها بخيتها تحاول يعني تشيلها عن الأرض والبنت متألمة شوي وتشوف عيون سميرة هالعيون الحلوة صاير لونها أحمر كأنها مثل الدم وحست بدوخة وطاحت على الأرض قامت تصرخ بخيتها أو يا الله قدرت تنزلها الدور الأرضي أو تتصل على الإسعاف وينقلونها للمستشفى ويدخلونها إلى غرفة العمليات لوجود نزيف حاد في الرأس ما هم عارفين بالضبط من وين لكن بسبة الضربة اللي جت من الخلف كانت الضربة قوية. أثناء العملية توفت سميرة. طبعا الزوج جاء على الخبر وراح للمستشفى يحاول يشوف زوجته قال انتظر شوي بلغوه انها توفت بلغوا الموضوع الى مركز الشرطة وتم القاء القبض على هاشمية وخلوها تصنيف الجريمة اللي هي مشاجرة او اعتداء بالضرب افضى الى موت يعني هي ما هي ماسكه سكين عشان تقتلها يعني الموضوع ما هو قتل او جريمه قتل واضحه لا هو الاعتداء بالضرب وادى الضرب هذا الى قتل هو جريمه قتل لكن اخف من الجريمه اللي يتم استخدام فيها السكين او المسدس اللي يكون النتيجه حتميا بموت الشخص الاخر لكن الضرب هو يمكن كان دافع الايذاء لكن البنت رقيقة ما تحملت الله يرحمها وتوفت ويقوم سالم ويطلق هاشمية هاشمية مسجونة وياخذ البنت اللي عندها ويعطيها زوجته الأولى بخيته ويتم الحكم على هاشمية بالسجن 5 سنوات مع الإبعاد وفعلا قضت 5 سنوات وتم إبعادها هي وعيالها إلا البنت اللي من سالم لأنها البنت تكون كويتية احتفظ فيها وتم ترحيل هاشمية إلى العراق بعد قضاء المدة ورجع سالم إلى زوجته الأولى وكأنك يا أبو زيد ما غزيت هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.